أقيمت الندوة العلمية الوطنية حسب القطاعات للاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس جامعة العلوم الطبيعية يومي 12 و13 من هذا الشهر في عين المكان. شارك فيها المدرسون والباحثون في أجهزة التعليم والأبحاث العلمية. جرت الندوة انقساما إلى أكثر من 20 فرعا، وقدمت إليها أكثر من 1600 أطروحة للأبحاث العلمية والقادرة على المساهمة الإيجابية في تعزيز القدرات السياسية والعسكرية للبلاد من كل النواحي والإسراع بالتقدم المضفر للاشتراكية بالطاقة المحركة العظيمة للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي. وعرضت فيها النجاحات الأبحاثية ذات الإمكانية الواقعية والقيمة العلمية الكبيرة التي أحرزها المدرسون والباحثون، كما تبودلت الخبرات الحسنة.